اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. قول الله تبارك وتعالى بعد الإقرار بوحدانيته وبقائه وملكه، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم بزيادة الثواب أو بزيادة عقاب أو بإنقاص الثواب، ليس هناك ظلم في ذلك اليوم. إذا فالدنيا مليئة بالظلم، مليئة بالظلم، ولكن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى أن تقوم الساعة. هناك تظالم في الدنيا، لكن في يوم القيامة ليس هناك تظالم ولا ظلم، فقد وقف الجميع أمام الملك العدل. لا يملك أحدهم شيئا لأحد، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، من خير أو من شر، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. قد يتبادر إلى ذهن العباد حين يحاسب الله الخلائق، الأولون والآخرون في صعيد واحد، حتى الوحوش تحاسب، فيقتص من القرنات حين نطحت البدعاء، حتى الوحوش يقتص ربنا تبارك وتعالى من الظالم للمظلوم، ثم يقال لها كوني ترابا. في ذلك اليوم حيث تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، كل نفس تحاسب، كل نفس تقف أمام الله، ليس بين العبد وبين الله ترجمان، ولا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن أربع، فالكل مسؤول، لا يسأل عما يفعل، وكل من عداه مسؤول. متى ينتهي الحساب؟ متى ينتهي حساب الخلائق الذي لا عد لهم ولا حصر؟ متى؟ أيطول أم يقصر؟ فلدفع توهم الطول لهذا الوقت ولهذا اليوم يقول الله تبارك وتعالى إن الله سريع الحساب، لا يشغله شأن عن شأن، غيره عن شأنه مشغول، أما هو فلا يشغله شأن عن شأن. ألا ترى قد رزق الخلائق جميعا في ساعة، نحن في هذه الدنيا ألوف وملايين من الخلائق، بلايين من الخلائق، انس وجن ووحش وطير وحشرات وهوام، الكل مرزوق في ساعة واحدة، وهو يرى ويسمع الكل في لحظة واحدة، وهو يدبر الأمور كلها في ساعة واحدة، أمره بين الكهف والنور. فحين يحاسب ربنا تبارك وتعالى العباد يحاسبهم جميعا في وقت واحد، فهو يحاسب الخلائق جميعا في وقت واحد، حتى تحترف وتحترف مما هو مفترق، ذاك هو الإنذار. فربنا ينذر، معنى الإنذار أنه أعطانا المهلة حتى نستقي شر ما يحذرنا من أنذرهم يوم الآزفة. الآزفة يوم القيامة سميت آزفة لأنها آثية، وكل آثم قريب، أزف الأمر قرب، أزف الرحيم قرب، أزف يأزف أزفا وأزوفا، ويأزف أزف يأزف ويأزف أزفا وأزوفا قرب. سميت الساعة آزفة لأنها قريبة ولأنها آثية لا ريب فيها. قال بعض المفسرين أن المقصود بالآزفة الموت، الموت، موت كل إنسان منا، والموت قريب لأنه آت، وكل آت قريب، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. القلوب لدى الحناجر، ترتفع القلوب إلى الحنجرة إلى البلعوم، كناية عن شدة الخوف والفزع والهلع. إذا بالقلوب قد ارتفعت إلى الحناجر، كاظمين حادثين، كرم القربة ملأه ثم ربط على فمه حتى لا يتفرق الماء، فكظم الشيء حبسه، حبسه، والكاظمين الغيظ الذين يحبسون غيظهم فلا يخرج في شكل ثورة أو عقاب. فهؤلاء حين صعدت قلوبهم إلى حناجرهم إلى حناجرهم لا تخرج فيستريحوا ولا تعود فيتروحوا، بل هي عند الحناجر كاظمين على قلوبهم خشية أن تخرج. الكاظمين حال لهم في ذلك الوقت حيث بلغت قلوبهم الحناجر، فكظم الغم والحزن والحسرة والندامة. أنزلهم يوم الآزفة إذا القلوب لأن الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين، إذا فالظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الكلام عن هؤلاء الذين بلغت قلوبهم الحناجر كاظمين، هؤلاء في ذلك الوقت ليس لهم حميم ولا شفيع. الحميم القريب المشفق، أصل كلمة حميم الماء الساخن، الماء الساخن البالغ الغاية في الحرارة، ذلك هو الحميم. من هنا يقال احتم فلان لفلان، أي احتبت من أجله ودافع عنه، احتم فلان لفلان دافع واحتبت من أجله. ويسمى الصديق القريب المشفق المحب الذي بلغت حرارة حبه في قلبه الغاية الحميم، فليس له في ذلك اليوم حميم ولا شفيع يطاع، أي شفيع مشفع، لأن الذي يشفع يوم القيامة لابد أن يؤذن له بالشفاعة أولا، ثم يؤذن له في من يشفع فيه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، إلا لمن ارتضى. هؤلاء الظالمون ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. حيث يفر الناس، يفر المرء من أخيه من أمه وأبيه من صاحبته وبنيه، كل امرئ منهم يومئذ له شأن يغنيه، بل يود المجرم لو يفتدي يومئذ من عذاب يومئذ بمن في الأرض جميعا ثم ينجيه. هنالك يهرب الأب من ابنه ويسر الابن من أمه، والأم تصرخ يا ولدي ألم يكن حجري لك وطاء، ألم يكن ثديي لك غذاء، يا بني احمل عني، فقل إليك عني فإني عنك لأمر مشغول. يسر الابن من أمه، يسر الأب من ابنه، يسر الناس. نعم، في ذلك اليوم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين تقديم وتأخير، أي يعلم الأعين الخائنة التي خانت الأمان ونظرت إلى ما حرم الله، أو يعلم خائنة الأعين أي خيانة العيون. خيانة العيون، وما هي خيانة العيون؟ خيانة العيون قالوا استراق النظر إلى ما حرمه الله، أن تسترق النظر، مسارقة النظر، النظر إلى المحرمات في خلفة حتى لا يراك الناس، فأنت في وسطهم تغض البصر ثم تسترق النظر، تسترق النظر إلى ما حرمه الله. قالوا هذا هو خيانة الأعين، وقالوا خيانة الأعين الغمز واللمس والسخرية من المسلمين ومن عباد الله ومن إخوانه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الضمائر، من هم بالمعصية أو عزم على طاعة أو كف عن محارم أو رغبة في الشهوات لو قدر عليها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ليدلل ربنا تبارك وتعالى على أنه إذا حاسب، حاسب حساب العالم، العالم لا ظلم يوم تجزى كل نفس بما كسب، حتى النظرة يحاسب عليها الإنسان، النظرة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي خائنة الأعين ورد حديث يساعد على فهم الآية. كان هناك من الناس الذين هاجروا واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسمى عبد الله بن أبي سرح، وكان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ارتد وفتن. عبد الله بن أبي سرح ارتد وفتن وعاد من المدينة إلى مكة، وذهب إلى أهل مكة يرضيهم ويدعو أنه كان يكتب الوحي لمحمد من تلقاء نفسه، ويشكك المسلمين في الوحي والقرآن. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم دمعه. وفي فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكف الأيدي وكف السلاح، لكن من دخل بيته فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، وهكذا. لكنه أباح دم أناس ثلاثة على وجه التحديد، منهم عبد الله بن أبي سرح الذي ارتد وكان كاتبا للوحي، والذي نزل في شأنه القرآن، واتلو عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. أباح النبي دمه. فجاء الرجل وذهب إلى عثمان وطلب منه الأمان، فأراد عثمان أن يفعل معروفا فلسم الرجل حتى لا يظهر وجهه، وأخذه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما اطمأن أهل مكة. ذهب إليه ودخل عليه وهو جالس بين أصحابه والرجل ملثم، وطلب عثمان الأمان لعبد الله بن أبي سرح وكشف اللسان، وطلب عثمان الأمان له، فصمت النبي صلى الله عليه وسلم وصمت طويلا، ثم قال نعم، فأجاز الأمان وأمنه. حين خرج التفت إلى أصحابه وقال لقد صمت كي يقوم أحدكم فيضرب عنقه. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله هلا أومأت إليه، هلا أومأت إليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي لا تكون له خائنة أعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، الله يقضي بالحق. إذن فكل قضاء يقضيه الله تبارك وتعالى من حقه، من حقه، لأنه كان والكون عدل، ومن حكم في ملكه فما ظلم. إن شاء أدخل الناس الجنة وإن شاء أدخلهم النار. ولذا يقول الله تبارك وتعالى الله يقضي بالحق، فما من قضاء إلا وهو من حقه، لأنه الخالق المالك المدبر المهيمن العالم. إذا يقضي بالحق، بحقه في كل قضاء، ويقضي بالعدل لا ظلم اليوم، والله يقضي بالحق. والذين تدعون سراء، والذين يدعون من دون الله، من دونه، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. تحكم، تحكم. هم دعوا من دون الله أصنام وأوثان، العزة ومناة الثالثة الأخرى وهبل وهكذا، دعوا أصناما وأوثانا لا يقضون بشيء، لا يسمعون ولا يرون ولا يتحركون ولا يملكون نفعا ولا ضرا. فهذا الكلام تأكم بمن اتخذ الشرفاء، وتأكم بمن عبد الأصنام وسجد للأوثان. الله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. تأكيد لأمور: الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى يقضي بالحق لأنه سميع بصير. وعيد وتحديث شديد لكل الناس: إن الله سميع بصير، يسمع ويرى ما تفعلون وما تقولون، خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيضا إن الله سميع بصير بيان، بيان، لأن الله تبارك وتعالى الذي يرى ويسمع يقضي قضاء العالم بالظاهر والباطن، ويتحكم بهؤلاء الذين اتخذوا من دونه شركاء لأنهم لا يسمعون ولا يبصرون. إن الله هو السميع البصير. إن الله تبارك وتعالى لم يدع حجة لأحد. الآيات تلو الآيات، القرآن محفوظ إلى أن تقوم الساعة، فيه من كل شيء، والآيات الكونية موجودة لا تتبدل ولا تتغير، المطر والزرع والثمر والنهر والبحر والشمس والقمر، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وكذلك الآيات القرآنية موجودة تتلى بين أظهرنا القرآن وبين أظهرنا سنة سيد الأنام. أيضا يحذر ربنا تبارك وتعالى وينذر ويقول لهؤلاء الذين اعتزوا بجمعهم واعتزوا بقوتهم وبأموالهم وتحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، يهددهم ربنا تبارك وتعالى بمصير ليس بعيدا عنهم، فيقول: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة، أو كانوا هم أشد منكم قراءة، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق، ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. تحذير وإنذار ولفت نظر. العرب في رحلتهم في الصيف إلى الشام وفي الشتاء إلى اليمن يمرون في مسيرهم على قرى دمرت، عاد وثمود وأصحاب الأيكة، يمرون على هؤلاء بالصباح وبالمساء، يمرون بالصيف يمرون بالشتاء. فربنا تبارك وتعالى ينبه: أولم يسيروا في الأرض، ألم يحدث أنهم ساروا؟ بلى حدث، ساروا وارتحلوا وسافروا وسمعوا وشاهدوا من كان قبلهم كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. تلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. ترون ذلك؟ كانوا أشد منكم قوة، وكانوا أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. نعم، كانوا أشد منهم قوة. العرب لم تكن تملك شيئا إلا القوس والسيف والرمح والفرس والبعير، ذاك ما كانوا يملكونه. كانوا يعيشون في الخيام ويعيشون حتى في الحضر في بيوت بنيت من اللبن. أين هؤلاء من عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ أين هؤلاء من ثمود الذين جابوا الصخر بالواد؟ أين هؤلاء من فرعون ذي الأوتاد؟ وكلنا يعلم أن الأهرامات الموجودة بمصر كانت من قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وكانت طبعا من قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الأهرامات، تلك المعجزة التي يأتيها السواح من كل مكان، والتي حار فيها العلماء في كل زمان حتى يومنا هذا يحاولون اكتشاف كيف تم البناء، هذه الأهرامات ما هي إلا قبور، قبور ترى كيف كانت القصور. قارن بين قبرك وبيتك، ذاك قبر فرعون كيف كان قصره، كيف كان قوة وشدة وآثار، أكثر آثارا في الأرض. ها هي المعابد الرومانية وساحات اللهو، هذه الآثار في كل بلاد الدنيا لأمم سابقة، إمبراطوريات. أين التتار؟ أين المغول؟ أين كل هؤلاء الذين وصلوا إلى تحنيط الأجساد فتبقى الأجساد كما هي آلاف السنين دون تأثر؟ الألوان في النسيج آلاف السنين دون تغير، أقوام وأقوام وأقوام، كيف كانوا وكيف كانت أحلامهم؟ ربنا يقول على لسان نبي من أنبياء لقومه: تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض. أخذهم الله بذنوبهم، علتهم بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، وما كان لهم من الله من واقع من واقي يقيهم، يقيهم سوء العذاب، يقيهم ما حدث لهم لم يكن لهم. لما فعل الله بهم ذلك؟ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. إذا ربنا تبارك وتعالى لا يعذب قوم حتى يبعث إليهم رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهؤلاء عذبهم وأهلكهم ودمرهم لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالمعجزات، كصالح حين أتى بالناقة فذبحوها وعقروها، وهكذا كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفر، كفروا بالمعجزات كما كفر فرعون بالعصا واليد لموسى، كفروا بكل ذلك، فأخذهم الله أهلكهم. وإذا أخذ القوي الجبار أخذ أخذ عزيز مقتدر، فأخذهم الله. إنه قوي شديد العقاب، قوي متمكن من كل ما يريد، ليس هناك أقوى من الله تبارك وتعالى. وانظر حولك، وانظر إلى الكون، وانظر إلى ما فيه من اتساع وقدرات وطاقات. من ضمن ما خلق الله تبارك وتعالى من طاقة، طاقة الكهرباء. مهما بلغت أنت من قوة لو لمستها صعقت في التو واللحظة. وهذه الكهرباء التي تصعق الخلائق لا تساوي شيئا، فيتخفض وتخفض وتخفض عن أصلها حتى تصل إلى الدرجة التي تضيء بها مصابيحك. أما في أصل قوة الكهرباء التي في هذه الأرض لا تحتملها أي أشياء، لا تحتمل هذه الكهرباء طاقة من ضمن الطاقات. فكيف بالخالق؟ كيف بالخالق؟ إذا كانت الكهرباء تصعقك فكيف بخالق الكهرباء؟ إذا كانت الجاذبية في الأرض تشدك فلا مهرب ولا ملجأ ولا خروج، فكيف بالخالق؟ وكيف بأسره؟ وكيف بأخذه؟ كيف؟ إنه قوي شديد العقاب. يقول الله تبارك وتعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم معجبا ومحذرا لكفار قومه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع. ذلك لأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفر، فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. تحذير، تهديد، وعيد. أيضا لفت النظر للقرون الماضية كيف كانت، وجاء الكلام فيه إجمال، ثم تترى الآيات مختارة لفئة من هؤلاء كمثال، كمثال لمن تجبر في الأرض ومكر مكر السوء، كيف أخذه الله وكيف كان عاقبة هؤلاء. يأتي المثال بفرعون الذي طغى في البلاد وأكثر فيها الفساد، الذي نادى في قومه مستخفا بعقولهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا الذي بلغ من عتوه وتدبره أن نادى في القوم: أنا ربكم الأعلى. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أرسل الله تبارك وتعالى موسى بالآيات وبالسلطان، الآيات المعجزات. الآيات كالعصا ألقاها فإذا هي حية تسعى، أدخل يده في جيبه ثم أخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء. جاء موسى بالآيات وبالسلطان المبين، الحجة الواضحة الظاهرة، وخاصة في جداله مع فرعون وملئه حين استهزأ به وقال للملئ حوله ألا تستمعون، حين اتهمه بالجنون وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فرد مقالته وأثبت عقله وصدقه. ربكم رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم رب المشرق والمغرب، ربكم ورب آبائكم الأولين. أرسلنا موسى إلى فرعون بالآيات وسلطان مبين، الحجة الواضحة الظاهرة، إلى فرعون وهامان وقارون. أرسل موسى إلى فرعون وملئه، أرسل موسى إلى قبط مصر جميعا، لكن الله تبارك وتعالى هنا اختص هؤلاء الثلاثة بالذكر، فرعون وهامان وقارون، مستغنيا بذكرهم عن ذكر أقوامهم، لأنهم هؤلاء الثلاثة عليهم وبهم كانت الأسباب والتدبير والمكر السيء بموسى وبقوم موسى. هم كانوا أساس التدبير ضد موسى وضد الآيات والمعجزات، فاختصهم ربنا بالذكر بيانا لشؤم أعمالهم وسوء عاقبتهم. ففرعون كان الملك، كان مدعي الألوهية، وهامان كان الوزير وزير سوء، وأما قارون فرغم أنه كان من قوم موسى، كان من بني إسرائيل، إلا أن ماله وجاهه وسلطانه وكنوزه كل ذلك جعله يمالئ فرعون وينافق فرعون ويعادي موسى وقومه. خرج من كلتته وانفصل عن قبيلته، فضمه الله تبارك وتعالى الى هؤلاء العتاة فرعون وهامان. حين جاءهم موسى بالبينات قالوا ساحر كذاب، تكلموا عن المعجزة واعتبروها من قبيل السحر، سحر اعيننا هكذا ادعوه، واتهموه بالكذب على الله، فقالوا ساحر كذاب. فلما جاءهم بالحق من عندنا، حين ألزمهم الحجة موسى بعد الحوار، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، بعد الحوار بين فرعون وبين موسى اجتمع الملأ على ان يأتوا بالسحر لمقابلة سحر موسى، وجيء بالسحر، وجاءوا من كل اطراف البلاد، كل مستعد بعدده وبعدده، احمال من الادوات، جاءوا والقوا حبالهم وعصيهم، وهم قد جاءوا بمثل ما جاء به موسى، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسحر. هنا ألقى موسى عصاه بأمر من الله، فإذا بالعصا تلقط ما يأفكون، أكلت، إذا فليس هذا بسحر بل هو حقيقة، أكلت وأكلت أدوات هؤلاء السحرة وأكلت عددهم، ثم عادت إلى موسى تسعى فإذا بها عصا في يده كما كانت. أين ذهبت الحياة وأين ذهبت الثعابين وأين ذهبت الحبال والعصي؟ خلق وإعدام، إيجاد وعدم، هنا أوتي السحرة ساجدين. حين جاء موسى بالحق بالحجة البالغة بالبرهان الصادق لم يجد مفر من العتوب والتجبر، لم يتواضعوا كما تواضع السحرة. هؤلاء هم أدوات فرعون، هؤلاء هم التحدي لموسى، هؤلاء هم الذين جاءوا لهزيمة موسى، رغم ذلك هم سجد وأقروا ولم يبد ذلك مع فرعون نفع. قالوا وقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، عصوا تكبر فساد في الأرض، ظلم. كان فرعون من قبل بعثة موسى يقتل الذكور من بني إسرائيل، كلما ولدت امرأة منهم ولدا قتله مخافة أن يذهب ملكه على يد واحد من بني إسرائيل كما أخبره المنجمون. ثم توقف عن القتل بعد ميلاد موسى، توقف عن القتل وهو يشير بإعادة القتل مرة أخرى لإرهابهم ولصدهم عن عقيدتهم وإيمانهم. وقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم، أبقوا البنات للخدمة، استحيوا نساءهم، امنحوهم الحياة وكأنه يحيي ويميت، امنحوهم الحياة حتى يسخرن للخدمة. فيرد الله تبارك وتعالى عليه وعلى غيره ممن كان على شاكلته، إذا يقول الله تبارك وتعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال، إلا في خسران وهلاك، إلا في ضلال، إلا في بعد وعدم توفيق وعدم وصول إلى النتيجة. ضل الشيء غاب وانتهى. ما كيد الكافرين إلا في ضلال، لأن الله تبارك وتعالى شغلهم عن قتل أبناء المؤمنين بالآفات، فسلط عليهم الجراد والقمل والضفادع والسم، سلطها عليهم فشغلهم. كل آية تستمر أسبوعا، وبين كل آية وآية مدة شهر، يأخذهم ويتركهم لعلهم يرجعون، أخذهم بالسنين ونقص من الثمرات. كلما تأتيهم آية تزيدهم استكبارا وعتوا، ويقول لموسى: مهما تأتينا به من آية لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنين. عناد، استكبار غريب. فيقول الله تبارك وتعالى: وما كيد الكافرين إلا في ضلال.